بل تزري في إن نبؤوك بمصرعي هذا انتقامي فاصبري واسترجعي لولاك لست شهدت دون حبيبتي إن رحت راحت أو بقيت فهي معي يا حور من قبل الجنان سوى أنا يا حور من بعد المنايا تتبعي عمر الشهيد عمري الوحيد حضن الردى بعد الصمود ومضى إلى دار الخلود ودعته والدمع بي والبعد بات معذبي يا أرض ما شئت لبيك لبيك غفت العيون فلا حراك والوجه يا وجه الملاك والروح تحضنها دماك عرس المنون والعيش كم يحلو هناك والله يا قدر اصطفاك قد حان نومك في ثراك وطن حنون حين مضيت عني قد قلت لي يوما تمني فأملت ألا تخلو مني أقتلت أم ما زلت حيا سفو حبيب القلب إني لله كل رغم حزني ألقاه في جنات عدني في موطن الفردوس نحيا